أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره اقتربت الساعة، هذا خبر؟ والله خبر. من المخبر؟ الله الذي بيده ملكوت كل شيء. أخبر بماذا؟ بأن ساعة نهاية هذه الحياة أصبحت قريبة، والله جدا، ساعة نهاية هذه الحياة والدخول في الحياة الآخرة أصبحت هذه الساعة قريبة. واسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين، خطب يوما أصحابه ثم قال: ما بقي من دنياكم فيما مضى منها إلا مثل ما بقي من يومكم هذا، ما مضى من دنياكم ما بقي من دنياكم فيما مضى إلا مثل ما بقي من هذا اليوم فيما مضى. قال الصحابي: وكنا ننظر إلى الشمس ولم يبق منها إلا جزء غابت من طلوع الشمس إلى غروبها، ولم يبق من غروب الشمس إلا شيء يسير، جسم الشمس غاب إلا البعض منه. هذا يفسر معنى قرب الساعة. ما بقي من دنياكم فيما مضى منها إلا مثل ما بقي من هذا اليوم فيما مضى منه، ولم يبق منه إلا دقائق، أقل من دقائق، الشمس كانت تغرب. إذن اقتربت الساعة، فهيا إذا نستعد لاستقبالها. ما معنى إيماننا باقترابها ونحن مصرون على الفسق والفجور، على الشر والباطل، على الخيانة والغش والخداع، بل ها منا المصرون على الشرك والكفر والنفاق والعياذ بالله. أين يذهب بعقول البشر؟ الساعة التي يجزون فيها على عمل قربت، هيا نغير عملنا من عمل فاسد إلى عمل صالح، وإلى ما قيمة الموعظة بهذه؟ وإن طالت المدة فهل مدة أعمارنا تطول؟ ما تمضي 100 سنة ولم يبق منا أحد. فهيا إذن نزكي أنفسنا ونطهر أرواحنا، حتى يقبلنا ربنا عز وجل وينزلنا بجواره. أما أصحاب النفوس الخبيثة العافنة المنتنة من أوضاع الذنوب والآثام، هذه النفوس الخبيثة والعياذ بالله الله غضبان عنها ولا يرضى عنها ولا يدخلها جنة النعيم المقيم. وقد علمتم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. اقتربت الساعة وانشق القمر، القمر المعروف اخرج الى الشارع تجده. القمر قال كفار مكة من قريش للرسول صلى الله عليه وسلم: إن كنت نبيا حقا اقسم لنا هذا القمر، شقه لنا. والقمر من يقوى على أن يلمسه بيده أو بسلاحه؟ من يقوى على شقه وقسمته قسمين؟ لكن الكفر والعناد والجحود والمكابرة والجهل العام والضلال الكبير حملهم على هذه الكلمة: إن كنت رسولا حقا فادعوا الله يفرق هذا القمر. وبالفعل رفع يديه إلى ربه واستجاب له، فانشق القمر شقين، فلق وراء جبل أبي قبيس وفلق فوقه، وشاهد هذا من في مكة ومن هم من بلاد غير مكة، شاهد انفلاق القمر فلقتين، فلق على الجبل والنصف الثاني وراء الجبل. وانشق القمر والله العظيم. إذن هل آمنوا؟ أصروا على شركهم وكفرهم وتكذيبهم بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالته حتى فتح الله ودخلوا في الإسلام. وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا وإن يروا علامة من علامات قدرة الله، علامة من علامات ربوبية الله، علامة من علامات صدق نبوة الله، علامة من علامات أن الدنيا فانية وأن الآخرة باقية، أية علامة يشاهدونها من المعجزات الآيات ما يؤمنون. يعرضوا، يعطوا ظهورهم ولا يبالون، يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قالوا محمد سحر القمر، محمد سحر القمر، هل أنتم تستطيعون أن تسحروا القمر فينقسم؟ ولكن هذا التبجح على ألسنة الضلال والتائهين والهابطين والمعاندين المكابرين ما زال إلى الآن، هذا شأن الهابطين. قالوا هذا سحر، سحر القمر فانفلق له، ما هي آية من آيات الله. والذين يصرون والله على الشرك والكفر والفساد والشر لو تعظهم لو تذكرهم لقالوا مثل هذا القول أو أعظم. ذي هي طبيعة البشر. وقالوا سحر مستمر، ما هي أول مرة فقط، سحره باقي معنا. ثم قال تعالى وكذبوا ما جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله وأنه لا إله إلا هو ولا رب سواه، من الإيمان بالبعث الآخر والدار الآخرة وما يسعد فيه وما يشقي من الإيمان وصالح الأعمال والشرك والذنوب والآثام. كذبوا والعياذ بالله، وكذبوا واتبعوا أهواءهم مع الأسف، ما اتبعوا عقولهم. لو كانوا يستمعون إلى عقولهم يمشون وراءها ما يفجرون هذا الفجور ولا يقولون هذا القول، لكن الأهواء والشهوات وأطماع الدنيا والتكالب على أوساقها هو الذي يمشون وراءه، أما العقل ما يقبلون له كلاما ولا توجيها ولا رأيا، اتبعوا أهواءهم ما اتبعوا عقولهم. لو اتبعوا عقولهم كيف يشاهدون هذه الآيات ولا يؤمنون؟ كيف يسمعون كلام الله يتلى عليهم وهم مؤمنون بالله عز وجل ربا لا رب غيره ويعبدون معه سواه؟ أين العقول؟ واتبعوا أهواءهم. ومن هنا تحذير للعقلاء للمؤمنين والمؤمنات من اتباع الهوى والشهوة والدنيا، يجب أن نتبع أمر ربنا ورسولنا، ما جاءنا عن الله وما جاءنا عن الرسول. أما شهوة فلان وضلال فلان وما يتمنى فلان أو يقول، هذا كله نعرض عنه ونبطله. واتبعوا أهواءهم. ثم قال تعالى: وكل أمر مستقر. أهل الجنة والله في الجنة، أهل النار في النار، المؤمنون مؤمنون، الكافرون كافرون. نصرة محمد حقا لا بد، وأن ينتصر دين الله على يد رسول الله، وتم هذا. فالأمر بيد الله في كتاب المقادير، ما هو بأيديهم. وكل أمر مستقر لا يتبدل ولا يتغير، ولا بد أن ينفذ ويتم. أهل الشرك والذنوب والآثام في جهنم في عالم الشقاء، أهل الإيمان وصالح الأعمال في الجنة دار النعيم المقيم، لا يتغير هذا ولا يتبدل، مستقر كما هو. ثم قال تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. والله العظيم، ولقد جاء هؤلاء المشركين في مكة ومن حولها ومن قريب وقرب وبعد، جاءهم من الأنباء من الأخبار الإلهية، وهو ما قصه عليهم من قصة نوح وعاد وثمود وفرعون وما إلى ذلك، أخبار الأولين بين أيديهم، واستمروا على تكذيبهم وعنادهم. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه ما يزجرهم ويطردهم عن الكفر ويبعدهم عن الشرك والفسق والفجور، ولكن والعياذ بالله مصرون على هذا الشر وهذا الباطل. جاءهم ما جاءهم حكمة بالغة، ما هي أخبار تائهة ولا أقوال كاذبة ولا حكمة بالغة مبلغها، ما من ذي عقل إلا ويهتدي بها ويصلح حاله ويهتدي إلى ما هو خير له في الدنيا والآخرة. هكذا القرآن الكريم من أول إلى آخر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، الازدجار الذي يزجرك وينهاك ويبعدك، لكن ما ابتعدوا ولا انتهوا، حكمة بالغة. ثم قال تعالى: فما تغني النذر. ما تغني النذر، كيف تغني؟ ما تغني النذر التي سمعوها من تدمير أمم، ما هي أسر وعائلات، أمم. عاد في الجنوب، ثمود في الشمال، فرعون في الغرب، أمم كاملة دمرها الله وأهلكها الله، ما انتبهوا. ما تغني النذر، ومعنى هذا ما قضى الله وحكم به في كتاب المقادير لا بد أن يتم وأن ينفذ. ما أغنت النذر، استمروا على شركهم وكفرهم وعنادهم وحربهم لرسول الله والمؤمنين، فما تغني النذر. ثم قال تعالى: فتول عنهم. هنا يجب الوقف على الميم هنا، فتول عنهم، انتهى الكلام. أمر تعالى رسوله أن يعرض عن هؤلاء المشركين 13 سنة وهو معهم، لا بل 23 سنة وهم في إصرار وعناد ومكابرة، فخف عنه، قال: وأعرض عنهم، تول عنهم، ما استجابوا، ما تقاتلهم ولا تحمل السلاح من دارهم. فتول عنهم. أمر الله رسوله أن يعرض عن هؤلاء المعاندين المكابرين الذين طلبوا الآية وشاهدوها شهاد الشمس فوق رؤوسهم انفلاق القمر فلقتين وهم يشاهدون وأصروا على العناد والكفر وقالوا السحر هذا. فتولى عنهم يا رسول الله ولا تكرب ولا تحزن ولا تتألم. ثم قال تعالى يوم يدعو الداعي إلى شيء نكور أي واذكر يا رسولنا لهم ولغيرهم. يوم يدعو الداعي داعي الله يوم ينادي البشرية من قبورها وتخرج مجتمعة في طريقها إلى ساحة فصل القضاء. اذكر هذا يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر ما يستسيغه إنسان بعقله إلى جهنم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم أجسامهم منهطة منهطة مهابطة لكن أبصارهم هكذا خشوع البصر أظهر من خشوع الجسم لأن العينين إذا خشع خش عن أبصارهم. يخرجون من الأجداث جمع جدث ألا وهو القبر الذي دفن فيه الإنسان. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. يوم يدعو الداعي نفخة إسرافي نفخة البعث والحياة الثانية يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وقد علمنا مما تقرر في كتاب الله أن النفخات ثلاث نفخات. الأولى نفخة الفناء القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش كل شيء يتفتت والناس كالمجانين. هذه نفخة الفناء فيهلكون عن آخرهم. النفخة الثانية نفخة البعث وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن الأرض تصبح كهذه الورقة ما فيها تل ولا جبل ولا والعظيمات الصغيرة موجودة فيها التي كان في ظهورنا وهما يعب بعشب الذنب. وينزل من فوق ماء كمني رجال فننبت والله كما ينبت البصل والثوم. وما هي إلا 40 يوما أو عاما وإذا أجسامنا كما هي تحت الأرض. فينفخ إسرائيل هذه النفخة فتدخل الأرواح في الأجسام وتأتي البشرية. هذا الذي أراده تعالى بقوله يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. ينكرونه البعث الجزاء كانوا يكذبون بهذا وينكرون ويكفرون به. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث أي من القبور كماذا كأنهم جراد منتشر. ما عرفتم الجراد أنتم؟ الجراد لما يكون في البر ينتشر شيء عجب. كأنهم جراد منتشر هكذا نخرج من قبورنا نجري لا ندري أين نسمع المنادي ينادي مهطعين إلى الداعي مقبلين مسرعين إلى من يدعوهم إلى الله إلى ساحة فصل القضاء إلى الحساب والجزاء مهطعين إلى الداع. نعم يقول الكافرون هذا يوم عسر أما المؤمنون فهو يوم يسر وليس بعسر سهل ويسر. هذا يوم عسر على الكافرين غير يسير على المؤمنين يسير والله العظيم. قولوا آمنا بالله ولقائه آمنا بالله ورسوله، آمنا بالله وكتابه، لا نعبد إلا ربنا، ولا نحب ولا نرغب إلا ما يحب ويرغب ربنا، ولا نكره إلا ما يكره ربنا. نحن عبيده فأصبحنا أولياء نعبده ونتقيه. ما أسعدنا يوم نلقى ربنا، ما أسعدنا يوم ندفن في قبورنا وتفتح أبواب الجنة لنا. يقول الكافي هذا يوم عسر صعب شديد. إيه نعم، يوم القيامة، وهو والله على المؤمنين يسير، لآية سورة المدثر. على الكافرين غير معناها على المؤمنين يسير، أي سهل وميسر. اللهم اجعلنا من المؤمنين الصادقين، من أوليائك يا رب العالمين. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء فيه، وهي ركن من أركان الإيمان، بل من أعظم الأركان. وألف مرة نقول والله إن امرؤا لا يؤمن بلقاء الله والبعث الآخر لا خير فيه بالمرة، ولا يجوز أن يسمع كلامه ولا يقبل قوله ولا، لأنه شر البرية. والذي يؤمن بالدار الآخرة والجزاء فيها، هذا الذي يخاف الله، هذا الذي يتقيه، هذا الذي ما يفجر، هذا الذي ما يكفر، لأنه عالم علما يقين أن يوم في الأيام سيقف بين يدي الله ويسأله. الذين يكذبون بالبعث الآخر بالدار الآخرة شر البرية، شر الخليقة، شر من القردة والخنازير. والله يقول إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقراءة سبعية البرية بالتخفيف، شر الخليقة. نعم. ثانيا ذكر بعض علامات الساعة كبعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر معجزة له صلى الله عليه وسلم. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها آية قرب الساعة، الساعة قريبة، إثبات النبوة المحمدية، انشقاق القمر. هذا كيف ينشق، كيف ينفلق القمر وينشق لولا الله أمر بذلك وأراده. ففي هذا تقرير النبوة المحمدية وتقرير البعث الآخر والساعة. نعم. ثالثا التنديد باتباع الهوى والتحذير منه فإنه مهلك. هذه التي يجب أن لا نغفل عنها، التحذير. حذانا ربنا من اتباع الهوى وميل النفس والشهوة والدنيا. يجب أن نستخدم عقولنا ونستعملها، بها نعرف الحق من الباطل والخير من الشر والفاني من الباقي والنافع من الضار. أما اتباع الهوى وما تميل إليه النفس من الأطماع والشهوات فهذا والعياذ بالله الدمار بكامله. نعم. وأخيرا عدم جدوى النذر لمن يتنكر لعقله ويتبع هواه. سبحان الله، عدم جدوى الموعظة والتذكير والنذر وذكر العذاب كله لشخص ما يستعمل عقله ما ينتفع. عدم جدوى النذر لمن لا يستخدم عقله، لكن الذي يستخدم عقله يعرف وينتهي ويقبل على الله. أما الذي يستعمل هوى وشهوة ودنيا ما ينفعه شيء. حدث عن كل الأحداث ما يخاف.